بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والجنة حق والنار حق. يجب علينا أن نؤمن بوجود الجنة وأن نؤمن بوجود النار. ثبتتا بالأدلة السمعية القطعية أن هناك جنة وهناك نار. وهذا يا أحباب جاء في الآيات وجاء في الأحاديث عن رسول الله، وهما مخلوقتان الآن، ليس كما تقول المعتزلة تخلقان بعد مدة. الله قال: أعدت للمتقين. فإذا المعد يكون قد وجد، وكذلك جهنم الله تعالى خلقها. لذلك قال الإمام النسفي رحمه الله: وهما مخلوقتان الآن موجودتان، الجنة فوق السماء السابعة وخلق فيها آدم وقصته في القرآن، وجهنم تحت الأرض السابعة كما جاء في الأحاديث التي رواها الحاكم في المستدرك. ثم قال رحمه الله: باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. هذا في الدرس المقبل إن شاء الله، والله أعلم وأحكم.